السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أحمده سبحانه وهو للحمد أهل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عباده سورة العصر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله القدوة في الإيمان والتقوى والصبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أدبر ليل وانفلق فجر أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كرم الإسلام البشرية بمعاني الحياة المطمئنة والأمان والسلام واتسمت الشريعة وأحكامها بالشمولية وأحاطت الأمة بسياج القيم الذي يحرس كل جوانبها ويدعوها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويسمو بها عن سفاسف السلوك وسيء الصفات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حاصرت تعاليم الإسلام الجريمة بوأد أسبابها ومنع مسبباتها وقضى عليها في مهدها حمايةً لأمن المجتمع ورعايةً لحق الفرد، كما جفَّف الإسلام منابع الجريمة بتربية المجتمع على القيم النبيلة وبناء الوازع الأخلاقي، وأوجبت الشريعة الحدود والقصاص والتعازير لأمن المجتمع كله. قال تعالى: ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن الجرائم التي تئنُّ المجتمعات من ويلاتها ويُجمع العقلاء على أهمية رصد واقعها جريمة التحرُّش بالأعراض التي تُفضي إلى الوقوع في المحظور بالغواية والإيذاء والخداع، وهو سلوكٌ منبوذ وإفسادٌ مقيت يعمل على تهييج العواطف وإثارة الغرائز. هذه الجريمة لها أضرارٌ بليغةٌ يكمن ضررها الأكبر في الوقوع فيما حرَّم الله وزعزعة المجتمع، والأمراض النفسية للضحية التي قد تصل إلى الانزلاق في دركات الشر أو الانتحار. ردع المتحرِّشين المستهترين العابثين واجبٌ شرعي. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. تجريم التحريش والتصدي له عملٌ جليل، وفيه إقامةٌ لحكم الله بردع من يريد الإفساد في الأرض ويضرم نيران الفتن ويزعزع الأمن ويتمادى في الباطل. حكم الله يحفظ للناس أعراضهم وسمعتهم وكرامتهم. قال صلى الله عليه وسلم: حدٌ يعمل به في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن يُمطَروا 40 صباحًا. هذا نداء القرآن الكريم للمؤمنين بالنأي عن تتبع خطوات الشيطان ومسالكه. قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كل ذلك لسد منافذ الشر ومن يحاول شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. التحرش صفة دنيئة تلحق الضعفاء السفهاء، مريض النفوس، عليل القيم، قليل المروءة، الذين يأتون قبائح الأعمال. جريمة التحرش تتخذ صوراً عديدة وممارساتٍ متنوعة، تبدأ بالألفاظ بالألفاظ البذيئة والعبارات الساقطة التي يتبجح بها مرتكبوها. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل. وإذا سمح الإنسان للسانه أن يلغو عرض نفسه للضياع في الدنيا والإفلاس في الآخرة. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. التحرش داء يستشري في كل ميدان ويطرق كل السبل، وازداد توسعا في واقع الفضاء الافتراضي الذي تجاوز المكان والزمان بحيل لم تعهد ومكر لم يعرف، فعاث في القلوب فسادا ولوث العقول وأفسد الفطر السوية. ومن صور التحرش التفاعل مع مقاطع الرذيلة في مواقع التواصل الاجتماعي التي فيها نشر للشر وإشاعة للفاحشة وتحريض فظيع وضرر بليغ لا يحد ولا يوصف. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والذين يبثون هذه المقاطع ويقومون على ترويجها مآلهم وخيم وخاتمتهم محزنة مؤلمة، أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لقد انتشر داء التحرش بسبب المجاهرة والتساهل والتفاخر وتزيين السوء، كما أن الجفاف العاطفي في البيوت جعل الفتيات والأطفال والنساء صيداً سهلاً في متناول نزوات المتحرشين. وأهل الشرع والفكر والرأي السديد يعلمون أن أفضل وقاية لهذا المرض العضال غرس وازع الدين وتقوية الإيمان والتمسك بهدايات القرآن والالتزام بالتقوى قولاً وسلوكاً، وغض البصر واللباس الساتر وتهذيب النفس بالعفة والخوف من الله. ولا يخفى أن الشباب طاقة متقدة وحماس متدفق، وإذا وجد توجيهاً واحتواءً وتمكيناً لمواهبه وقدراته سلك طريق الجادة وارتقى بفكره واهتماماته وانخرط في العمل والبناء، وهذا يثمر تحصين المجتمع من التحرش. بناء جسور الثقة بين الآباء والأولاد ينمي الشخصية القوية ويشجع السلوكيات السليمة ويبني معالم الرجولة ونبذ الميوعة، ويربي الفتيات على الاحتشام والستر والحجاب. أما الأسر التي تترنح وترزح تحت وابل المشكلات والصراعات والتفكك فهي أرض خصبة للتحرش والمتحرشين. كما أن الزواج المبكر يشبع الرغبة ويملأ الفراغ ويحمي من مساوئ الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. ومن نافلة القول